بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا بالنسبة إلى جوانب الجائر، وقد قلنا بأن الحديث فيها يقع ضمن الصغار. تقدم الكلام عن الصورة الأولى والصورة الثانية والصورة الثالثة، ويقع الكلام الآن في الصورة الرابعة. الصورة الرابعة هي ما إذا علم إجمالا باشتمال الجائزة على الحرام. وما ينبغي أن يذكر في المقام هو التالي: إن الاشتباه الذي يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة كخلق السمن بالسمن، فيكون هذان الأمران المختلطان لكل واحد من الملاك أو لكل واحد من المالكين ملك جزء منه، لكن على نحو الإشاعة، لأنهما باختلاطهما وعدم إمكانية تمييز أحدهما عن الآخر لا مجال لأن يقال بأن المملوك لزيد هو هذا أو أن المملوك لعمر هو هذا، لأن مقتضى الاختلاط التام بينهما عدم إمكانية تمييز أحدهما عن الآخر. النحو الثاني من أنحاء الاشتباه أن يكون الاشتباه موجبا لذلك، كما إذا أجازه الظالم فراشين علم أن أحدهما للظالم والآخر غصبون، فحينئذ ما هو الحرام أو ما هو المحلل؟ هل هو الذي في يده الآن أو الثاني؟ لا يمكن، حيث أنهما مشتبهان لا يمكن تمييز أحدهما من الآخر. أما بالنسبة للنحو الأول وهو ما إذا كان الاشتباه حاصلا بنحو الإشاعة، فعندنا فيه صور: الصورة الأولى أن يكون المالك والحرام معلومين المقدار، عفوا أن يكون المالك ومقدار الحرام معلومين، أعلم بأن هذا الجزء أو أعلم بأن هذا لزيد وهو جزء يقدر مثلا بالنصف، فأعلم بأن المقدار المحرم ما هو والمالك من هو. الصورة الثانية أن يكون المالك والمقدار مجهولين. الصورة الثالثة أن يكون المقدار معلوما والمالك مجهولا، أو بالعكس أن يكون المقدار مجهولا والمالك معلوما. فهذه صور ثلاث أو صور أربع يمكن أن تذكر في المقام. ذكر الشيخ الأنصاري بأنه إذا كان المالك معلوما ومقدار الحرام معلوما فلا إشكال في جواز الأخذ حينئذ، ويمكن أن يعلق على كلام الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه بأن يقال بالتالي: إذا كان الخلط على نحو الإشاعة الواقعية، مثلا أعطاه الجائر مالا مشتركا بينه وبين غيره من دون أن يأذن الغير في التصرف في ماله، فحينئذ يجب على الآخذ أن يقوم بدفع حصة الغير إليه مما أعطاه المالك إياه لكي يجوز له أن يتصرف فيما أخذ. أما لو كان الامتزاج على نحو الإشاعة لكن لا الإشاعة الواقعية وإنما الإشاعة الظاهرية، فحينئذ يجب دفع ما يعادل حصته من المجموع. كم هو المقدار الذي لك أنت أيها المغصوب من؟ لك النصف، فمن مجموع ما أعطاني الجائر أقوم بدفع نصفه إلى الآخر. طبعا شرط أن يكون الامتزاج الحاصل بين الشيئين بين ما ملكه الجائر وبين ما غصبه امتزاج مستهلك، بمعنى لا مجال لتمييز أحدهما للآخر، أو بمعنى أن مالية أحدهما قد فقدت قيمتها بحيث ما عد لهذا الشيء مالية. أما لو كان المالية باقية فحينئذ لا ريب في لزوم الضمان. هذا إذا كان على نحو الإباع له الإشاعة، سواء الإشاعة الظاهرية أو الإشاعة الواقعية. أما لو كان بفعله فعليه، يعني لو كان الامتزاج بين الشيئين بفعل الآخر، بحيث أن الآخر مزج بينهما فأفقد أحدهما أو أفقد كليهما ماليته. ففي مثل هذه الحالة لا ريب بأن علي ضمان قيمة الثالث. إذا كانت القيمة المالية باقية، فهل هذا يستلزم حصول الشركة في العين، أو أنه يجب على الآخر أن يقوم بدفع المال الذي يعتبر موجودا بماليته إلى صاحبه حتى لو لم يكن موجودا بعينه؟ وجهان بل ربما قولان في المسألة. الصورة الثانية ما إذا كان مجهولين، يعني لا المالك ولا المقدار معلوما. هنا المشهور بين الأصحاب هو إخراج الخمس، فيكون منشأ تحليل هذا المال بإخراج خمسه. لكن جماعة من قدماء الأصحاب والمتأخرين كابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ المفيد وسلاف، ومن متأخر المتأخرين صاحب المدارك وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، قالوا بعدم وجوب إخراج الخمس منه حينئذ، وأن حليته لا تتحقق بالتقميص، خلافا للمشهور بين أصحابنا. المحقق الهمداني في مصباح الفقيه له في المقام قول ثالث، فقال بالتخيير فيما إذا كان المقدار مجهولا والمالك مجهولا أيضا، قال بالتخيير بين التخميس والتصدق بجميع ما فيه من الحرام بأي وجه أمكن. وقال بعض المحققين بتحقق الحلية في المال مجهول المالك ومجهول المقدار بدون حاجة إلى التخميس وإلى التصدق، وإنما بوضع اليد يتحقق ذلك. على أي حال، تحقيق هذه المسألة وتنقيعها بشكل متكامل يطلب من كتاب الخمس، ليس هذا محل بحثها. الصورة الثالثة وهي ما إذا كان المقدار معلوما والمالك مجهولا، فحينئذ يجب التصدق بالمال كسائر أفراد مجهول المالك، كما هو المشهور بين الأصحاب، وقد عرفت ذلك من خلال ما تقدم. لكن المستفاد أو الظاهر من الشيخ الطوسي في كتابه النهاية، ومن ابن زهرة في كتابه الغنية، وابن حمزة في الوسيلة، والمحقق في النافع والشرايع والعلامة وغيرهم، أنه في صورة كونه معلوم المقدار مجهول المالك يجب الخمس فيه أيضا. السيد اليزدي صاحب العروة في حاشيته على المكاسب قال بأن القول بوجوب الخمس في صورة كون المال مجهول المالك معلوم المقدار قوي لا بأس به، وهو الذي اختاره صاحب الحدائق أيضا. الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس قوى لزوم دفع ذلك المقدار خمسا لا صدقة قل أو كثر. على أي حال، هذه الصورة أيضا من الصور المرتبطة بكتاب الخمس، فلتحل على كتاب الخمس. الصورة الرابعة والأخيرة، ما إذا كان المالك معلوما والمقدار مجهولا. ذكر الشيخ الأنصاري وجوب التخلص من ذلك من خلال المصالحة، لأن المالك معلوم والمقدار مجهول، فليتصالح مع المالك على مقدار من المال بحيث يتبارى حينئذ. العلامة الحلي في كتابه الخمس في التذكرة قال بأنه يتعين التخميس عليه ليحل به المال إن لم يرضى المالك بالصون. جماعة من الأصحاب قالوا بأنه يجب عليه أن يدفع الأقل المعلوم إلى المالك، وبالنسبة للزائد يرجع فيه إلى القرعة. يعني أشك في أن له 10 أو 15، فالأقل هو 10، أجل لولا فأدفع له 10، يبقى الأمر في الخمسة المتبقية يحتكم فيها إلى القرعة وعندها يقرر. وقد قواه الشيخ الأنصاري في بعض صور هذه المسألة. الشيخ كاشف الغطاء قال في مثل هكذا حالة بأنه يجب أن يجبر معا الآخذ وصاحب المال المعلوم المجهول مقداره، يجب أن يجبر على الصلح. المحقق الهمداني في مصباح الفقيه قال بأنه يجب عليه أن يعطي الأكثر لأنه أقرب لإحراز الواقع. على أي حال قد يقال بدفع الأقل إذا كان المال في يده، لأن المقدار الزائد يكون مشكوكا فيه، فنرجع حينئذ إلى قاعدة اليد التي تحكم بملكيته لكل ما تحت يده، فعندها لا مجال للالتزام بالزائد. هذا إذا كان الامتزاج على نحو الإشاعة. أما إذا كان الامتزاج أو إذا كان الاشتباه موجبا لذلك، كما إذا أجازه الظالم مثلا في فراشين علم أن أحدهما له والآخر غصبون، في مثل هذه الحالة ذكر الشيخ الأنصاري تعين القرعة أو تعين البيع أو تعين الاشتراك في الثمن. والظاهر أنه يجري في هذه الصورة أيضا أو هذا النحو الأقسام الأربعة السابقة، وعندها يكون الكلام فيها عين الكلام فيما تقدم، ويجري فيها عين ما قدمنا هناك من إحالة بعض الصور على كتاب الخمس ومن بيان حكم هذه الصور. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية وهي جوائز السلطان الجائر. الكلام بعد ذلك في المسألة الثالثة والأخيرة من مسائل المكاسب المحرمة التي ذكرها المصنف في الخاتمة، وهي مسألة ما يأخذه الجائر من الناس زكاتان، هل يجوز، أو ما يأخذه الجائر عفوا من الناس خراجا ومقاسمة، هل يجوز احتسابه زكاة أو لا؟ قبل التعرض للمسألة بنحو من التفصيل لا بأس بذكر مقدمة نافعة في المقام، وإن كانت خارجة عن محل البحث إلا أنها ترتبط به ولو في الجملة. أقول الأرضين عندنا على أقسام أربعة، أو الأرضون عندنا على أقسام أربعة. القسم الأول هي أرض أسلم عليها أهلها طوعا، فهذه ملك لأهلها يصح لهم التصرف فيها بسائر أنواع التصرفات متى قاموا بغمارتها. ومن أمثلة هذا النوع من الأراضين التي أسلم أهلها طوعا فتبقى على ملكيتهم وتحت تصرفهم أرض المدينة المنورة على ساكنها وأهله، ومن سكن بقيع الغرقد من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام آلاف الصلوات والتحيات، ومثل ذلك أرض الطائف، ومثل ذلك أرض اليمن، فإنها أرض أسلم عليها أهلها طوعا فتبقى ملكا لأهلها يتصرفون فيها كيفما أرادوا متى قاموا بعمارتها. القسم الثاني أو الضرب الثاني من أضرب الأراضين، وهي أرض صالح عليها أهلها أو صالح عليها، وهذا الضرب على نحوين: الأول أن يكونوا صالحوا على أن الأرض لهم وعليهم فسقها وهي أرض الجزية، فيلزمهم ما صالحوا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عليه، ويصح بيعها والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف، فمتى ما أسلموا كان حكمهم حكم من أسلم طوعا فيكون من الضرب الأول. النوع الثاني أو النحو الثاني من هذا الضرب أن يكونوا قد صالحوا على أن الأرض للمسلمين لكن لهم السكنى فيها وعلى رقابهم الجزية، وهذه حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوتان، ومن نماذجها بعض أراضي خيبر. الضرب الثالث من أضرب الأراضين الأنفال من الأراضي، وهي على أقسام كما يذكر ذلك في كتاب الخمس في نهاية باب الخمس بحث الأنفال فراجع. الضرب الرابع والأخير الأرض التي فتحت عنوى، وهذه للمسلمين قاطبة بالإجماع، ومثالها سواد العراق وبلاد خراسان والشام ومكة المكرمة زادها الله عزا وشرفا وغير ذلك من الأراضين. هذا الأمر الأول في المقدمة، وهو أن الأراضين عندنا على أربعة أضرب. الأمر الثاني في المقدمة الحقوق الشرعية الثابتة عندنا في أموال الناس أو في ذممهم أربعة أيضا. الأول الأخماس والزكوات والخراج والمقاسمة، وهذه رؤوس الأموال التي تعد منابع مالية للدولة الإسلامية كما هو معروف. والظاهر أنه يمكن القول بوجود موارد أخرى لميزانية الدولة الإسلامية، وهي واحد الأنفال بأقسامها، اثنين الجزية وهي الضريبة العادلة التي تفرض على أهل الذمة على رؤوسهم، وهي غير الخراج المجهول على الأراضي، لأنهم إذا صالحوا وكانوا يعيشون في كنف المسلمين وحمايتهم فعليهم أن يدفعوا الجزية أو الإسلام. ثلاثة الكفارات، إذ يجوز للحكومة الإسلامية أن تتولى أمرها بدلا عن صاحب الكفارة، كما في كفارة القتل عمدا أو خطأ، وكذا مخالفة النذر أو العهد أو اليمين. ولذلك اليوم عادة الدولة هنا كما يقال تتولى كفارة القتل. أربعة اللقطة، فيجوز للحكومة التصرف فيها حسب الشروط المقررة. خمسة الأوقاف والوصايا والندور العامة والقرابين التي يذبحها الحجاج في ميناء يوم العاشر من ذي الحجة، يمكن كلها أن تدخل تحت هذه الدائرة. ستة الضرائب التي لا حد لها معين ولا زمان خاص، بل تكون موكولة إلى نظر الحاكم الشرعي، يفرضها عند الحاجة إليها من عمران البلاد أو الجهاد في سبيل الله أو سد حاجة الفقراء أو غير ذلك، وهو الذي يعبر عنه بالتصرف في منطقة الفراغ، بحيث أنه مثلا ليس على المسلمين على سبيل المثال من ضرائب إلا الخمس والزكاة، وإنما يجوز لهم أن يدفعوا مثلا إعانة للفقراء، يجوز لهم أن يدفعوا إعانة للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة التوحيد أو دفع الأذى عن الدولة الإسلامية أو تعمير البلاد الإسلامية، لكن حاكم الشرع أو ولي الأمر يجوز له أن يفرض عليهم أمرا على نحو الإلزام، كما صنع ذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فرض على الخيل السائمة زكاة، سموا تصرف في منطقة الفراغ، فيكون الأمر من الإباحة إلى اللزوم أو من الإباحة إلى الحرمة على حسب الموارد التي تقرر في محله. هذه إذن الموارد التي تكون منابع مالية للدولة الإسلامية. طبعا الأصحاب أخذوا في هذه المسألة، في مسألة الخراج والمقاسمة، منحة بأن حذفوا الخمس منها، حيث نجد أن كل من عنون مسألة الخراج والمقاسمة قد حذف الخمس منها، ولعل ذلك يعود إلى أن الجائر لا يعتقد بوجوب الخمس إلا في خصوص الغنائم الحربية، فلا يرى وجوبه في غنائم الحرب، كما يستفاد ذلك من القرآن الكريم، لأنه يدعي أن الآية الشريفة مختصة بخصوص الغنيمة الحربية. على أي حال هذه المقدمة تجعلنا نتعرف أضرب الأراضين، وأيضا نتعرف المصادر المالية في الدولة الإسلامية. يقع الآن كلامنا في تعريف الخراج، ومن ثم يقع كلامنا بعد ذلك في المسألة محض البيان. أما بالنسبة إلى تعريف الخراج، أقول المراد من الخراج ما يضرب على الأرض كالأجرة لها، وفي معنى الخراج المقاسمة، غير أن المقاسمة تكون جزءا من حاصل الزارع، وأما الخراج فيكون مقدارا من النقد يضرب على الأرض ضريبة مالية نقدية، وقد يسمى كلاهما بالقبالة والطساق، وقد يطلق الخراج على المقاسمة من باب المسامحة. أما الجزية فتطلق على المال المضروب على الرؤوس. فإذن عندنا ثلاثة مصطلحات: جزية وهي التي تطلق على الرؤوس ولا تطلق على الأراضين ولا تطلق على الشارع، خراج وهو الذي يطلق على له الأرض كضريبة مالية نقدية، وعندنا المقاسمة وهي التي تكون جزءا من حاصل الزارة. هذه العناوين الثلاثة هي الموجودة في الكلمات. لا شك في أنه لا يجوز للسلطان الجائر أخذ الخراج والمقاسمة، ولا يجوز له التصرف بالأراضي والتراضي مع من هي في يده، سواء كان التراضي بمال أم كان التراضي بمال في ذمة الطرف الآخر، لنفرض الفلاح مثلا، أم كان التراضي بجزء في حاصل الأرض. لماذا لا يجوز للجائر ذلك؟ أقول لا يجوز للجائر ذلك لأن الجائر غاصب لمقام الخلافة، لا ينفذ شيء من عقوده ومعاوضته ومع ذلك كله، فإذا أنفذ الشارع ومع ذلك كله، فإذا ورد عندنا ما يدل على إنفاذ الشارع المقدس مثل هذا العمل نفذ وإلا فلا، والظاهر أن الشارع المقدس قد أنفذ مثل هذا الأمر تسهيلا على الشيعة لأمرين أو لوجهين: الأول براءة ذمة المسؤولين بهذه الحقوق إذا أخذها الجائر، وإن كانت القاعدة الأولية تقتضي بقاء الاشتغال، لأن هذه الحقوق المأخوذة الزكاة مثلا أو الخراج أو المقاسمة لم تصل إلى أهلها، وإن وصلت فإنها لم تصرف في مواضعها، لأن مواضعها من عرف الولاية لا مطلق الفقير. اثنين التصرف فيما يأخذه الجائر باسم الصدقة والخراج والمقاسمة إذا كان الجائر مستحلا لذلك، وأنه يصح تملكها بالمعاوضة وغير ذلك كما هو مشهور شهرة محققة بين الأصحاب. هذا إذن مما لا نزاع ولا نقاش فيه. الكلام بعد ذلك يقع ضمن أمورين أو ضمن أمرين، ثم بعد ذلك ضمن تنبيهات. الأمران اللذان ذكرهما الشيخ الأنصاري رحمه الله في المقام هو: الأول، إذا أخذ السلطان الجائر الحقوق المذكورة الخراج أو المقاسمة أو كلاهما من المسلمين، فهل تبرأ ذمم المسلمين عن الخراج أو عن المقاسمة أو لا؟ يعني هل أن دفع الخراج أو المقاسمة إلى الجائر بأمر من الجائر مدعاة إلى براءة ذمة الدافع مما اشتغلت ذمته به من خراج أو مقاسمة أو لا؟ لا تبرأ ذمة الدافع، بل تبقى ذمة الدافع مشغولة إلى أن يدفع في محله. المشهور بين الأصحاب أن ذمة الدافع تبرأ بمجرد دفعه إلى السلطان الجائر، بل عن الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه الطاهرة بأنه المسألة لا خلاف فيها أصلا، لم أجد فيها خلافا. الشيخ الأنصاري رحمه الله التزم بخلاف ذلك فقال بأن ذمة الدافع لا تبرأ بالدفع إلى السلطان الجائر. مقتضى القاعدة انصافا هو مقالة الشيخ الأنصاري، وذلك لأن المال لم يصرف في محله ولم يعطى لأهله، فعندها اشتغال يقيني شك في حصول الفراغ اليقيني مقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني بقاء الحال على ما هو عليه، فعندها لم تفرغ ذمة المكلف ولم تبرأ بالدفع إلى السلطان الجائر. ومع ذلك نقول إن وجدنا دليلا يدل على رفع اليد عن مقتضى هذه القاعدة فبها، وإلا ما لم يكن في المقام دليل دال على رفع اليد عن قاعدة الاشتغال فالمحكم حينئذ هي القاعدة. ولذلك استدلوا على فراغ الذمة وبراءتها من الاشتغال بالدفع إلى الجائر بأمرين أساسيين. الأول قالوا بأن المستفاد من النصوص التي ستأتي إن شاء الله براءة الذمة، لأنها دلت على جواز أخذ تلك الأموال من الجائر، إذ لو لم تكن ذمة المعطي بريئة بحيث كان المال باقيا على ملك صاحبه وجب رد المال إليه فلا يجوز أخذه أو التصرف فيه، ومقتضى جواز أخذه والتصرف فيه ارتفاع مالكية المالك عن هذا المال ودخوله في مورد له الدولة، فعندها يجوز أن يملى. واضح. الأمر الثاني بعض النصوص الخاصة الواردة في المقام، مثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال عليه السلام نعم إن شاء الله. وكذلك صحيحة العيسى بن القاسم عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين. فإن هذه النصوص الخاصة تكون واردة على مقتضى قاعدة الاشتغال وتمنع حينئذ من الرجوع إليها بلا نقاش. الأمر الثاني الذي تعرضه المصنف قدس الله تربته الطاهرة هو هل يجوز أن يأخذ الشخص من الحقوق الشرعية هل يجوز أن يأخذ الشخص الحقوق الشرعية من زكوات ومقاسمات وأشباههما من الجائر الذي يستحل ذلك فيتملكها الآخذ أو أن ذلك غير جائز؟ المشهور بين أصحابنا هو القول بجواز أخذ الشخص الحقوق الشرعية من زكوات ومقاسمات وأشباههما من الجائر الذي يستحل ذلك ويقوم بتملكها، بل عن غير واحد من أصحابنا دعوى الإجماع عليه، بل قال صاحب الرياض قدس الله نفسه الطاهرة بأنه قد استفاض نقل الإجماع على جواز ذلك. خالف في هذا الأمر العلمان الجليلان المحقق الفاضل الشيخ إبراهيم القطيفي قدس الله تربته الطاهرة والمحقق المقدس الأردبيلي رحمه الله، فقال بعدم الجواز. وهذا موضع النقاش الذي وقع بين اثنين من علمائنا من كبار علماء الطائفة، بين المحقق الكركي وبين الفاضل القطيفي، بحيث أن هذين العلمين كان لكل منهما رأي. المحقق الكركي كان من القائلين بجواز أخذ هبات وعطايا وجوائز السلطان الجائر، بينما المحقق الكركي كان من القائلين بعدم ذلك، وكان بينهما كتابة، فكتب المحقق الكركي رسالة وكتب عليه ورد عليه المحقق الفاضل الشيخ إبراهيم القطيفي برسالة، و رد عليه المحقق الكركي وكتب الفاضل القطيفي، وهكذا، فكان بينهما أخذ ورد. وهذا طبعا من باب البحث العلمي الذي يثري له الحوزة العلمية ويقويها. وهنا كناحية جانبية قد هضم الشيخ إبراهيم القطيفي كثيرا. أغلب من ترجم للشيخ إبراهيم القطيفي حمل على الشيخ إبراهيم القطيفي حملة شعواء، وقال أن له بمجارات زين حرية العصر وأستاذ الفن المحقق الكركي حتى قام بالرد عليه. وإذا لم تخن الذاكرة ما إن خير من أنصف الشيخ إبراهيم القطيفي هو شيخنا صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة في اللؤلؤة، مع أنه رجح جنبة وكفة المحقق الكركي وكان من المؤيدين للمحقق الكركي مقابل الفاضل القطيفي، لكنه لم يبخش الفاضل القطيفي حقه. وإذا لم تخن الذاكرة لعله أشار بأن ما يكشف عن مقام الفاضل القطيفي العلمي مجارات المحقق الكركي للرد عليه، لأنه لم ينحصر النقاش والرد والإشكال عن المحقق الكركي في خصوص الفاضل القطيفي، لكن استعداد المحقق الكركي وتصديه للرد على الفاضل القطيفي دون البقية يشعر بأهمية أو مكانة أو قيمة الفاضل القطيفي العلمية. على أي ولسنا بصدد الحديث عن هذا الأمر فإنه يطلق من محل. كيفما كان الكلام في هذا الأمر، قلت بأن هذين العلمين قد خالفا، فقال بعدم جواز أخذ الشخص الحقوق الشرعية من زكوات ومقاسمات وأشباههما من الجائر الذي يستحل ذلك. استدل على قول مشهور بوجوه. الأول قالوا الإجماع المؤيد بالشهرة المحققة بين الشيخ الطوسي ومن تأخر عنه. الدليل الثاني قالوا إن مقتضى المنع من جواز أخذ الشخص الحقوق الشرعية وما شابه يستدعي لزوم العسر والحرج العظيم، بل هو مؤد إلى حدوث اختلال في النظام فلا يمكن أن يقبل. الثالث ما ذكره في الجواهر من دعوى الشيرة القطعية من العوام والعلماء في سائر الأمصار في الدولة الأموية والعباسية وما تأخر عنهما على ذلك، خصوصا أن أغلب جوائز سلاطين الجور من هذه الأموال. طبعا ولا يخفى عليك أن هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها كلها قابلة للمناقشة، بل الخشية فيها واضحة. الدليل الرابع قالوا نتمسك بالنصوص الواردة في جواز قبول هداياهم وجوائزهم، وقد تقدم وطبعا التمسك بالنصوص، والنصوص عندنا على طوائف. الطائفة الأولى هي النصوص الواردة في جواز قبول هداياهم وجوائزهم، وقد تقدم تفصيل ذلك في مسألة أو في المسائل السابقة وبيانها. أما تقريب دلالتها على المدعى هذه الطائفة أن يقال بأن المستفاد من إطلاقات هذه النصوص بل مقتضى ظواهرها أن الأموال التي تعطى بعنوان الجائزة هي من قبيل الخراج والمقاسمة، فإذا جاز أخذها مجانا فلا ريب في جواز أخذها مع العوض، بل جواز ذلك من باب أولى. اللهم إلا أن يقال بأن الجوائز المعطاة من الأموال الخاصة فلا تكون حينئذ دالة على المدعى، لكن هذا الاحتمال يدفعه بعده في نفسه أن تكون جوائز السلطان دائما وأبدا من أمواله الخاصة غير مشتملة على شيء من الخراج والمقاسمة. الطائفة الثانية من النصوص هي النصوص الخاصة الواردة في مقامنا، وهي عدة نصوص، منها ذكرها المصنف صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال فقال ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه. قيل له: فما ترى في مصدق، يعني اللي يجب الصدقة، يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعنا إياها، فما تقول في شرائه من؟ فقال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير؟ يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظا فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل. طبعا دلالة هذه الرواية على المدعى من خلال ثلاث فقرات وردت فيها. الفقرة الأولى قوله عليه السلام، أو قول السائل عفوا: وهو يعلم أنهم يأخذون منها أكثر من الحق الذي يجب عليهم. ماذا أجابه عليه السلام؟ أجابه عليه السلام بنفي البأس، وهذا يكشف عن أن أصل الشراء مفروغ عنه، وإنما كان الغرض من السؤال من ناحية أخذهم زيادة على الحق الواجب، وإلا أصل الشراء أمر مفروغ عنه بلا إشكال، فتدل على الجواز والأدوات. الفقرة الثانية قوله عليه السلام: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، حيث تدل أيضا على المفروغية عن الشراء، وإنما كان التوقف في الصحة يعود لتحقق القبض وعدمه، فإذا كان قد تحقق القبض من خلال العزل فلا ريب في صحة المعاملة، وإلا حكم بفساد المعاملة لعدم تحقق القبض، فلم يخرج المال عن ملك صاحبه، فلا معنى حينئذ لأن يشتري الإنسان مال نفسه. فإذا إنما يجوز الشراء بعد أن يكون قد خرج من كيسه إلى كيس غيره، فلما عزله فقد قبضه خرج من كيسه دخل في ملك غيره جاز شراءه، فتدل على المدعى أيضا. الفقرة الثالثة قوله عليه السلام في آخر الرواية: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل، لدلالته أيضا على جواز شراء المقاسمة مع الكيل وحضور المشتري. والأنصاف أن الرواية تامة الدلالة على المدعى وموافقة لقول المشهور. المقدس الأردبيلي رحمه الله لم يقبل بالاستدلال بهذه الرواية، فأشكل على هذه الرواية بعدة إشكالات. الإشكال الأول قال بأن هذه الرواية ضعيفة السند، لأن الوارد فيها أبو عبيدة، وأبو عبيدة لم يوصف ولم يقيد بكونه أبو عبيدة الحداء أو غير ذلك، وأبو عبيدة في الروايات مشترك بين الثقة وغيره، ولا يوجد عندنا ما يدل على أن المراد من أبي عبيدة في الرواية هو خصوص الثقة، فلا يمكن الالتزام حينئذ بهذه الرواية لكونها ضعيفة السند. طبعا هذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه بأن الموجود عندنا في الرجال معنونا بأبي عبيدة خمسة أشخاص: أبو عبيدة الجراح وهو معدود في الصحابة، طبقته متقدمة فليس هو المعني قطعا، أبو عبيدة البزاز وهذا لم يرد في حقه قدح أو مدح، وليس له إلا رواية واحدة رواها عن حريث ورواها عنه عبد الرحمن الأصم، فليس صاحبنا في الرواية لأنه يرويها عن أبي عبد الله عليه السلام. الثالث أبو عبيدة المدائني أيضا لم يرد في حقه قدح ولا مدح، وليس له إلا رواية واحدة أيضا رواها عنه عمرو بن سعيد المدائني. الرابع أبو عبيدة معمر بن المثنى وهذا لم يرد في حقه قدح ولا مدح، وليس له رواية في الأحكام أصلا. نعم، روى أول خطبة كتبها أمير المؤمنين عليه السلام بعد بيعة الناس له على الأمر الظاهر. الخامس أبو عبيدة الحداد، وهو المعروف المشهور الثقة الجليل، رواياته كثيرة والراوون عنه كثيرون. في مثل هذه الحالة ما هو مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة في أمثال المقام أنه متى ذكر الاسم مجردا انصرف الاسم إلى المشهور حينئذ من الأشخاص. وإن أبيت ومنعت عن هذا الانصراف قلنا بأنه يتعين الراوي في الحد، لأن الذي له رواية والذي ورد اسمه في النصوص هو أبو عبيدة الحداد. لم يروي أحد غير أبي عبيدة الحداد عن أبي عبد الله الصادق، فعندها يكون بنحو التعيين بعد لا نحو الانصراف. الإشكال الثاني أشكل عليه المقدس الأردبيلي قدس الله نفسه الطاهرة بالتالي، قال بأن أقصى ما يفيده الصحيح والدلالة على حكم الزكاة خاصة، فلا يدل، يعني مختصة بمضمونها، فلا يدل على شراء الخراج والمقاسمة. ولو سلمنا بأننا نتعدى ونلغي الخصوصية من الزكاة فيشمل الخراج والمقاسمة، إلا أننا نقول لا مجال، فإلا أننا نقول يختص المقام حينئذ بباب الشراء، فلا يجوز مقايسة جواز الشراء على جواز هبته وسائر التصرفات المذكورة. أجاب الشيخ الأنصاري رحمه الله عن هذا الإشكال بالتالي، قال إن العدول من الإمام عليه السلام في التعبير من الجواز إلى التعبير بالحلال مشعر بمناط جواز الشراء، وهو أن المال حلال بالنسبة إلى الآخذ، ومقتضى ذلك حلية كل تصرف له بإذن السلطان، فعندها يجوز ذلك. ده المقدار. عندنا المفروض رواية ثانية، يبدو الوقت ضاق. الصورة الرابعة صفحة 97 بعد النهاية، وهو ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام، فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك، وإما أن لا يكون. وعلى الأول فالقدر والمالك، إما شوف لاحظوا في البداية نحوين، ثم الأول أيضا عندنا صور ثلاث أو قل أربع. فالقدر والمالك إما معلومان أو مجهولان أو مختلفان، معلوم المالك مجهول المقدار، مجهول معلوم المقدار مجهول المالك. وعلى الأول يعني إما أن يكون المقداران المالك والمقدار معلومان، المالك والمقدار مجهولان، المالك معلوم والمقدار مجهول، المالك مجهول والمقدار معلوم، فلا إشكال. وعلى الثاني فالمعروف إخراج الخمس، وعلى الثاني إذا كانا مجهولين إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس، ولو علم القدر فقد تقدم في القسم الثالث، ولو علم المالك وجب التخلص معه بالمصالحة. وعلى الثاني فيتعين القرعة أو البيع والاشتراك في الثمن، وتفصيل ذلك كله في كتاب الخمس. واعلم أن ما أخذ ما في يد الظالم باعتبار نفس الأخذ، هذا أنا ما أشرت إليه لكونه من الأمور العادية التي لا تحتاج إلى زيادة بحث أو بيان في المقام، فهو أنه ينطبق حكم الأحكام الخمسة على ما يؤخذ من يد الظالم. على أي ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة: وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، إباحة. وباعتبار نفس المال إلى المحرم والمكروه والواجب، فالمحرم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالأخذ، والمكروه المال المشتبه، والواجب ما يجب استنقاذه من يده من حقوق الناس، حتى أنه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمته من حقوق السادة والفقراء ولو بعنوان المقاصة، بل يجوز ذلك لأحد الناس خصوصا نفس المستحقين مع تعذر استئذان الحاكم الشرعي. وكيف كان فالظاهر أنه لا إشكال في كون ما في ذمته من قيم المتلفات غصبا من جملة ديونه، نظير ما استقر في ذمته بقرض أو ثمن أو مبيع أو ثمن مبيع أو صداق أو غيرها. ومقتضى القاعدة كونها كذلك بعد موته، فيقدم جميع ذلك على الإرث والوصية إلى آخر ما ذكره في المقام. ثم تعرض للمسألة الثالثة، ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمها ومن الأنعام باسم الزكاة، يجوز أن يقبض منه مجانا أو بالمعاوضة على أساس أخذ جوائز السلطان زي ما عبرنا، أو أخذ له ما يدفعه السلطان الجائر من هبات وعطايا، جواز ذلك وإن كان مقتضى القاعدة حرمته لأنه غير مستحق لأخذه، فتراضيه مع من عليه الحقوق المذكورة في تعيين شيء من ماله منه لغير مستحق لأخذ السلطان الجائر لأجلها فاسد، فيكون ما تحت يده باق على ملكية مالكه الأصلي، كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شيء إليه عوض الأجرة، هذا مع التراضي فيبقى عن الغصبية، فما بالك إذا كان الأخذ بالقهر والإجبار. وأما إذا قهره على أخذ شيء بهذه العنوانات ففساده أوضح. وكيف ما كان فما يأخذه الجائر باق على ملك مأخوذ منه، ومع ذلك يجوز قبضه إلى آخر إلى أن يتعرض صحيحة أبي عبيدة الحداء وارد 203، ثم يشير إلى دلالة هذه الرواية على مقالة المشهور ويقرب دلالتها من خلال ثلاث عبارات. ثم يشير صفحة 205 إلى اعتراض الفاضل القطيفي الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكركي المسمات بقاطعة اللجاج في حل الخراج رسالة زيف فيها جميع ما في الرسالة من أدلة الجواز بعدم دلالة الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة وما شابه. هذه الإشكالات إن شاء الله سوف يأتي التعرض إليها في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.